الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ونحمدك ربنا حمد الشاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. كنا عرفنا العبادة وقلنا العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. والعبادة العلماء قسموها قسمين، قسم شعائري وقسم تعاملي. ولا يقبل الله الشعائر إلا إذا صح القسم التعاملي. هنقربها للحياة من واقع الحياة. أنت معك محمود بتحطه في الشاحن عشان تستخدمه وقت الشحن، بتشحن المحمول عشان تستخدمه ما بين الشحنتين، فانت بتروح تصلي تتشحن للصلاه اللي جايه بعدها، تحضر جمعه للجمعه اللي بعدها، رمضان لرمضان اللي بعده شحن. اذن الشعائر شحن والتعاملات هي الاساس. ولو لاحظنا نلاقي ان القسم التعاملي اللي بيستخدمه بياخد طلاقه في الدنيا. لو كافر مصادق كلنا نحبه، لو كافر وما بيعملش معاصي نحبه مع انه كافر. ليه؟ لانه ملتزم بالقسم التعاملي. يبقى ايه هو بقى الموت؟ طالما عرفنا الحياه ما هو الموت، معظمنا فاهم ان الموت عدم، يقول لك خلاص مات وخلاص. لا، ما هوش عدم. الموت مش عدم، الموت انتقال من قارن الى قارن. يبقى الموت انتقال من قارن الى قارن. وانا وانت واحنا على قيد الحياه بنتنقل من قارن لقارن كل يوم. وانت صاحي للقارن، طب ولما بتنام للقانون اخر؟ طب وانت صاحب تشوف عينك مفتحه؟ طب ولما بتنام وتشوف الرؤية او الحلم شفت بايه وعينك مغمضه؟ وممكن تروح امريكا وترجع ها وانت لسه على السرير ما اتحركتش، طب رحت بايه؟ لا. وممكن تشوف اللي انتقل الى رحمه الله من عشرات السنين وتكلمه ويكلمك، طب كلمت معاه ازاي وشفته ازاي؟ يبقى بمجرد ما تنام انتقلت من قانون اليقظه الى قانون النوم، والنوم اشد من اليقظه. طيب ولما تموت انتقلت من قانون الحياه الى قانون الموت. وربنا قربها لنا، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى الموت انتقال من قانون لقانون، ما هوش عدم. اوعى تفكر انك جيت ربنا في تاريخ ميلادك، في الكون بتاع ربنا في تاريخ ميلادك 2000 او 1900، ده انت موجود في كون الله من يوم خلق الله اباك ادم وانت بره ظهر ابوك ادم. امال كان يسرى عليك ايه قانون من نهار ابوك ادم لغايه ما اراد الله ان تظهر الى الوجود في الحياه؟ يسرى عليك قانون الموت. طب احنا كنا نعرف حاجه واحنا في ظهر ابونا ادم؟ ده كان يتاخد عليك اقرار ومضى على اقرار بينك وبين ربك. اقراها كده في سوره الاعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طب احنا القرار ده اتاخد امتى؟ وانت ذره ظهر ابوك ادم. يا الله. طب ومن نهار ابوك ادم لغايه تاريخ ميلادك في الحياه كان يسري عليك قانون الموت. يبقى انت ليك كم موت في كون الله؟ موتين. وليك كم حياه؟ حياتين. خدناها منين؟ من سورة غاف. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال لا لا. طب اقرا الآيات بتاعة القرآن اللي اتكلمت عن الموت كده تجد العدد. هاتها في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ها الذي خلق الموت والحياة. ده العرف البشري بتاعنا نقول خلق الحياة وجه الموت بعد الحياة. لا، سبق الموت الحياة في ألفاظ القرآن، الذي خلق الموت والحياة. طب ما تقرأ في سورة غافر، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، برضك الموت جه قبل الحياة. طب ما تقرأها في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى احنا لنا كم موته في كون الله؟ طيب لو سالت السؤال، طب ليه لفظ الموت سبق لفظ الحياه في القران؟ عشان تتلفت للمدى الاولانيه اللي ما شعرناش بيها من نهار ما كنت ضرب ظهر ابوك ادم لغايه ما جيت على ظهر الدنيا، يبقى مدى ما حسناش بيها. طب ما تقرا كده اول سوره الدهر او سوره الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب. طيب الميت بيحس، الميت بيشوف، الميت بيسمع، الميت بيعقل. نعم يا عم الشيخ، الميت بيسمع. ايوه بيسمع وبيشوف. الله، مش احنا قلنا انتقل من قانون لقانون؟ ها انت قلت بايه وانت نايم في الروح؟ انتقلت من قانون لقانون. طب ولما بتموت انتقلت من قانون الى قانون اشد. بس احنا عايزين دليل على ان الميت بيسمع. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقف امام القتلى من الكفار وناداهم باسمائهم، يا ابا بكر يا عتبة يا كلبة. الصحابة استغربوا وعلى رأسهم عمر، قالوا يا رسول الله أتكلم بيك؟ ده بقى رمى، أتكلم بيك؟ شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله، والحبيب بيقسم، والله ما أنتم بأسمع منه ولكنهم لا يستطيعون جوابا. هيجي الشيخ حمادي يقول لي طب استنى يا عم الشيخ، ده في آية في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، وفي آية ثانية إنك لا تسمع الموتى. هو السماع مثبت ولا منفي؟ السماع مثبت، أما المنفي الانتفاع بما يسمع. الكفار في الدنيا بيسمعوا ولا ما بيسمعوش؟ ده معظم الاختراعات بتطلع على ايد الكفار، لان ربنا قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. طب لما تيجي وصف ربنا لجماعه الكفار اللي خارجين عن منهج ربنا، قال لهم ايه؟ اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. طب هم ما بيشوفوش ولا بيسمعوش ولا بيسمعوا؟ هم بيسمعوا لكن لا يستفيدوا بما سمعوا ولا بما رأوا، لأنهم لو استفادوا لآمنوا بما أنزل الله. يبقى كذلك الميت يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع. يبقى السماع مثبت، وأما المنفي في الآيات الانتفاع بما يسمع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طيب حقق النقطة الثانية بقى مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم تجمع على براهيم. لو واحد قال لك اجمع لي إبراهيم وإبراهيم وإبراهيم، يبقى إبراهيم كان اجمعهم كده في اللغة العربية براهيم. طب معنى إبراهيم يعني إيه؟ أبو رحيم. أب رحيم، الأب الرحيم امتحن امتحانات كانت قاسية في شبابه، تلي في ذاته، ألقوه في النار، ولما ألقاه الكفار في النار جاءه جبريل عليه السلام وقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ شوف سيدنا إبراهيم قال لسيدنا جبريل إيه وهو ملقى في النار، إن كان إليه فلا، وإن كان إليه فعلمه بحال يغنيه عن سؤاله. فقال الله للنار كما ورد في القرآن: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي كبره كان بردك الامتحان قاسي وابتلاء عظيم، وهو في الشباب امتحن في ذاته، وفي كبره امتحن في ولده. رجل وصل التسعين وكانت زوجته صارت لا تلد، وبعدين رزقه الله من هاجر المصرية إسماعيل عليه السلام، ولما بلغ معه السعي رأى إبراهيم رؤيا أن يذبح ولده. يا الله، ده لو قتلوا زي بعضه هياخدوا يرميه من على الجبل ماشي، أو يخلي واحد يذبحه، لكن أب يذبح ابنه. لما رأى إبراهيم عليه السلام الرؤيا أن يذبح ولده، حب يشرك ابنه إسماعيل في الثواب. يا بني، يا الله، شوف التربية. تناديله تقول له: تعالى يا ابن الكلب، تعالى يا ابن مش عارف ايه، يا ابن لا لا لا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا الله، ده عايز يشاركه في الثواب. طب شوف رد الابن الحليم، لأن ربنا وصف سيدنا إسماعيل غلام الحليم، أما إسحاق غلام عليم. يا أبتي، يا أبتي، طب ما كان ليك زي ما احنا بنقول يابا أو يا أبي. لا، قال له: يا أبتي، جت الكاء هنا ليه؟ يا من فيك حنان أعنان الأب وحنان الأم، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم هياخد ابنه ويذبحه. أنت متخيل الوضع؟ أب كبير في السن ويذبح ابنه اللي جاي زي ما احنا بنقول على شوق وعطش، ها؟ ومين اللي هيذبحه؟ هو اللي هيذبحه؟ الأب هيذبح ابنه؟ ده فينا بعضنا يمكن ما برضاش يشوف ذبح شاه ولا ذبح حيوان قدامه، لكن أب يذبح ولده والولد استسلم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا بالذبح ويرضى؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضى؟ واستنى الوالد سكينا ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر على الغار. واستنى الوالد سكينا واستسلم الابن للرضاع وقلبه برزق لجبين حتى لا تترقى عيناه. قلبوا على وشه عشان عينها ما تشوفش وشه وما تاخدوش الرأفة بيه. وتله على رزق لجبين حتى لا تتلقى عيناه. تهز الفم براعة ودعاء يقبله الله ويجيب الحق الأعلى وقد سبقت رحمته فرض عطاياه. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم فديناه. يا الله، إيه اللي ناخده؟ الملمح اللي ناخده: نسلم للقضاء والقدر ونرضى بالقضاء والقدر. شوف لما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل استسلم إلى قدر الله، كما قال القرآن: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى احنا لما نقفل باب القدر بمسمار الرضا، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، جزاؤهم ايه كما ورد في القرآن: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم. وخوفا من التطويل أدعو للأخي الفقير بالرحمة: اللهم أفسح له في قبره، اللهم اجعل الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسنات.